يوه، الليل دخل علينا والواحد مش هيعرف ينام شوية. دلوقتي هرجع اسمع الاصوات اللي بسمعها كل ليلة وتركيزي هيتشتت. في لحظة وانا لسه بفكر في اللي هيحصل، لمحت جسم منور من بعيد بيدينا اشارات، شكلها كده حالة استغاثة من سفينة تانية. المهم ان رديت الاشارة باشارة واديت انذار لقبطان سفينتنا. طبعا هو ما تأخرش انه يساعد، اداني الامر وقال لي اتأكد من الجسم اللي قدامك، ولو طلع مركب فيها عطلة او حاجة انزل لهم قارب نجاة علشان يطلع على مركبنا. ركزت شوية مع الهيكل اللي ظهر قدامي وبعدها نفذت الامر. نزلت قارب من قوارب النجاة الخاصة بالسفينة بتاعتنا وفضلت مستني لما يقربوا. بعد حبة بسيطة ابتديت اشوف ناس من بعيد كانوا واقفين بيشاورولنا زي ما يكونوا ما صدقوا انهم لقوا حد ينجدهم. ركبوا القارب وسحبناهم بسرعة على مركبنا. شكلهم كده المركب بتاعتهم حصلت فيه مشكلة كبيرة. هم كانوا طقم حوالي 5 أفراد، باين على وشهم الإرهاق والتعب الشديد لدرجة ان وشوشهم زرقاء، واعتقد ان ده ممكن يكون من البرد. حرفيا ساعة لحد ما شافونا وكأنهم لقوا كنز. نظراتهم لينا بتقول ان في مأساة حصلت لهم. يا ترى ايه حكايتهم؟ هو احنا كنا ناقصين؟ نهايته اديني سمعت كلام القبطان وطلعتهم، اما نشوف حكايتهم بقى. لما قربوا بقوا قدامنا حقيقي صعبوا علينا بزيادة، كانوا بيتكتكوا من البرد وباين عليهم ما كلوش حاجة من مدة. ساعتها مستر علي قبطان المركب بتاعنا قال لي اروح اجيب لهم بطاطين بسرعة. اتحركت جبت البطاطين ووصيت الشيفات يحضروا لهم اكل سخن. بعدها خدتهم على مكان اوض النوم الخاصة بطقم سفينتنا، وهناك ابتديت اقول لهم طيب يا جماعة اعتبروا المكان مكانكم، شوية كده والشيف هيطلع لكم اكل سخن علشان يساعدكم تتدفوا. كذا واحد فيهم هز دماغه زي ما يكونوا عاوزين يشكروني بس مش قادرين يردوا من التعب. المهم سبتهم ورجعت مكاني على المركب. طبعا كلكم بتسألوا انا مين؟ انا عمرو، شغال على مركب شحن بتسافر مدن كتير ودول اكتر. شفت من خلال شغلي في البحر كتير وسمعت عن حوادث غريبة فوق الوصف، علشان كده بقيت بخاف من غدر البحر جدا لان ملهوش كبير وبياخد اي غالي. قعدت ووجهت نظري على مدد الشوف، وطبعا ما كنتش شايف حواليا غير سواد الليل. فجأة لمحته واقف جنبي بيقول لي الحقني يا عمرو هموت. اتخضيت واتلفت جنبي بسرعة ما لقيتش حد. استغربت بس قلت يمكن بيتهيألي، وفي اللحظة دي طلع زميلي من جوه قعد جنبي وبصلي وفضل يدردش معايا. هم مين الناس دي يا عمرو؟ شكلهم مرعوبين على الآخر، تفتكر ايه حكايتهم؟ ما تشغلش بالك يا غالي، بكرة الصبح هنعرف حكايتهم كلها، لكن ما ينفعش حاليا نسألهم عن اي حاجة. نسيبهم النهاردة يرتاحوا وبعدها نشوف الحكاية. على رأيك بكرة يقوموا من النوم ونتقابل كلنا على الفطار نقعد نتكلم ونعرف الحكاية. انا داخل جوه، تعال نام الله يهديك بقى. خش نام انت، انت عارف اني ما بعرفش انام جوه من يومها. بعدها سابني ودخل لجوه وهو بيخبط كف على كف وبيقول لا حول ولا قوة الا بالله، عد الكام يوم اللي فاضلين دول على خير يا رب. بصراحة هو كان عنده حق، ربنا يعدي اليومين دول على خير بجد، لاني اعصابي ما بقتش متحملة اللي بعيشه. الليلة عدت ونمت في مكاني، ولما طلع الصبح قمنا على حاجة تحزن بجد، واحد من الطقم اللي انقذناهم امبارح مات بالليل. بصراحة كلنا حزننا وزمايله كانوا بيعيطوا، صدمة كبيرة وحزن مش ناقصينه. ساعتها قربت على واحد منهم وسألته هو ايه اللي حصل له؟ رد عليا وهو بيبكي وقال هو ما استحملش البرد والجوع والرعب اللي عشناه. هديته وطبطبت عليه وانا بقول له البقاء لله، اهدى كده، هو مش هيتعزى على اللي خلقه. تعالى تعالى بس اقعد نتكلم شوية. فعلا خدته وقعدنا على جنب وبدأت اتكلم معاه واسأله هو ايه اللي حصل بالظبط، ممكن تحكي لي؟ في اللحظة دي واحد من زمايله التانيين جه ناحيته وقال بغضب هتبتدي تحكي تاني عن اللي حصل كده، ممكن تجلب فال النحس على المركب دي هي كمان. الراجل سكت شوية كأن عقله سرح كده في التفكير. ساعتها أنا اللي سألته وقلت له، هو إيه اللي حصل على المركب التانية وخايفين تحكوه؟ بلاش تعرف اللي حصل هناك، لأن مش من مصلحتك ولا من مصلحة أي حد إن الكلام ده يتفتح هنا. ليه بقى إن شاء الله؟ هو إحنا مش من حقنا نفهم؟ رد علي واحد تالت بصوت مرتبك كأنه بيحاول يسكتني، وقال لي، مش مهم، مش مهم تعرف، أنا بعدين هبقى فهمك، المهم دلوقتي نتخلص من الجثة دي إزاي. وقتها ضحك الشخص اللي كان بيتكلم من شوية عن النحس، وابتدى يبص لزميله بصات مريبة ومخيفة، ووجه كلامه لزميله وقال له، أيوة أكيد هتعملوا فيه زي ما عملته في جثة نشابي. وقتها زميله حط إيده على ودنه وغمض عينيه، صرخ بكل غضب وهو بيقول له، كفاية بقى يا جمال، يا أخي ما تزودش الوجع والرعب اللي جوايا، كفاية. رد عليه جمال وهو بيضحك وقال له، اللعنة دايما دايما، مش هتعرفوا تتخلصوا منها مهما حصل. في نفس اللحظة المركب اتهزت يمين وشمال بقوة كأن في عاصفة أو إعصار. لحظة الارتباك مسكتنا كلنا، وفضلنا نبص يمين وشمال مش فاهمين ايه اللي بيحصل. نص الطقم اللي كان ملموم حواليهم طلع يجري على برا علشان يشوف في ايه. الغريب اننا لما بصينا ناحية البحر لقينا الامواج هادية تماما، مفيش ولا حتى نسمة هوا تحرك الموج ولا المركب. لكن ازاي المركب اتهز بالشكل ده؟ الاغرب بقى في اللحظة دي لما جمال ضحك وكهكه بصوت عالي، فضل يردد في الجملة اللي مش قادر انساها، اللعنة بدأت يا رجالة، كلكم هتحصلوا الطقم اللي راح في مركب الصبورة. قال الجملة دي ورددها حوالي 3 مرات ورا بعض. بصراحة كلامه خنقني وخنق كل الموجودين. الحقيقة ان قلوبنا اتقبضت، حسيت بالندم اننا طلعنا الناس دي على المركب. ايه اللي احنا عملناه في نفسنا ده؟ هو احنا كنا ناقصين توتر؟ ما كفاية الحادثة اللي حصلت من شهر، ومن ساعتها والمركب مش مظبوطة، من وقتها خوف ورعب وناس بتظهر وتختفي ما نعرفهمش اصلا، اصوات صريخ بشعة بنسمعها كلنا، لكن كل ده كوم، وصوته اللي كل شوية اسمعه بيقول لي الحقني كوم تاني. وفي دقايق بتفصل ما بين الواقع والخيال كلنا واقفين بنبص لبعض. في اللحظة دي القبطان نطق وقال، مش عاوز حد يخاف، كل واحد مسؤول عن حاجة في المركب يروح على مكانه، مش عاوز اي لخبطة ولا خلل. بص للناس المريبة دي وقال لهم، وانتوا يا جماعة من فضلكم، احنا قدامنا ايام بتفصلنا عن اقرب مينا من هنا، لو سمحت مش عاوز اي مشاكل لحد ما نوصل. وقتها جمال فضل يبص له وبصته اللي تخوف، وفجأة مرة واحدة جسمه بدأ يترعش ويتهز، عينه اتقلبت لفوق ورموشه قعدت تتحرك، كان زي ما يكون بالظبط بيطلع في الروح. بعدها بقى بيطلع منه أصوات غريبة، أصوات بشعة مش صوت بشر أبدا. الرعب مسكني أكتر، وخصوصا مع تون صوته اللي عمال يعلى. وقتها القبطان اتنرفز أكتر وبصلنا كلنا وقال بزعيق، فوقوه، اتصرفوا، أنا مش ناقص توتر على المركب، ايه القرف اللي بيحصل ده؟ بعدها سابنا ومشي وهو متضايق وعلى اخره. اما احنا فتلمينا حوالين جمال اللي كان بيتشنج بشكل غريب. حد جيري جاب شنطة اسعاف اولية، واحد تاني جاب مية بليمون، من الاخر عملنا معاه كل حاجة، وفين وفين بقى على مفاق. الغريب انه لما فاق وبدأ يتكلم كان شخصية تانية مختلفة تماما عن شخصية جمال اللي كان بيتكلم من شوية. حرفيا كان انسان تاني خالص، انسان هادي ومسالم، ونظراته المرعبة اتبدلت، اتلفت في كل ناحية وبعدها قال، هو احنا خرجنا من مركب الصبورة؟ طيب امتى ده حصل؟ رد واحد من اللي كانوا معاه وقال، حمد الله على السلامة يا جمال، ايوة كده يا اخي، كده انت رجعت جمال اللي انا اعرفه. جمال بصله وقال له، صابر، حبيبي الحمد لله اني شفتك تاني. رجع صابر يتكلم وقال له: ما هو انت اللي كنت في غيبوبة لأكتر من اسبوع وكنت مصدر لنا الشخصية المرعبة يا جمال. عموما حمد لله على سلامتك. اللي اسمه صابر ده سكت شوية وبعدها ابتدى يسأله ويقول له: هو انت حسيت بايه يا جمال وقت تعبك؟ شفت حاجة غريبة؟ اشخاص، كلام، اي حاجة تعرفنا اللي جرالك بالظبط؟ وقتها جمال رد عليه وقال له: انت مش هتفهم اللي عديت بيه ولا هتشوف اللي شفته. انا غلطت غلطة عمري لما اتجاوبت معاه، ما كانش لازم اسمح باللي حصل. وقتها قربت منهم اكتر وسألت جمال: هو ايه اللي حصل على المركب التانية؟ ينفع تحكولي ايه الموضوع بالظبط؟ وقتها سرح جمال شوية وبعدها ابتدى يحكي: كانت ليلة زي اي ليلة. وقتها كنا شغالين على المركب بنشون الحمولة اللي نزلناها بالنهار مكانها في المخازن. في اللحظة دي جت الاستغاثة من طقم الامن بان في شخص عايم على وش المية. كلنا جرينا ناحية الصوت، وبعد ما رموا اطواق النجاة علشان الشخص اللي في المية ده يحاول يطلع، اكتشفنا انه جثة. وفي وسط حالة الهرج والمرج اللي بينا، واحد مننا شد طوق من الاطواق ونط في المية بسرعة، وبين قوة الامواج وظلمة الليل قدر يمسك الجسم اللي قدامه وطلعناهم. الجسم اللي طلع كان لراجل عمره حوالي 60 سنة، والمفاجأة انه كان عايش. ساعتها صابر راح ناحيته وابتدى يقول: ده لسه بيتنفس، ما طلعش ميت يا جماعة. وقتها قلت لصابر: طيب بينا ننجده. جسيت نبضه وتأكدت انه فعلا عايش. في لحظة بدأت اضغط على صدره بايدي واديت له فرصة ياخد نفسه، بس برضه ما كانش فيه منه استجابة. بصيت لصابر وقلت له: واضح كده انه في لحظاته الاخيرة، للأسف صعب نلحقه. وقتها صابر بصلي بأسف وقال لي: خلاص يا صاحبي، لله الأمر من قبل ومن بعد، هنعمل ايه يعني، احنا عملنا اللي علينا. و في اللحظة دي لقينا الراجل مرة واحدة بدأ يكح جامد، فضل ياخد نفسه كأنه بيصارع الموت، او بمعنى اصح هو رجع من الموت. بعد ما خد نفسه بحلق في وشوشنا بملامح باين عليها الرعب وسأل: انا فين بالظبط؟ قلت له: انت نجيت من الموت يا عم، حمد لله على السلامة. لا لا، انا فين؟ انا اخر حاجة فاكرها وانا بهرب منهم، فضلت اجري لحد ما وقعت من طولي وما حسيتش بحاجة. قلت له: ما حسيتش بحاجة؟ وهم مين دول اللي بيجروا وراك اساسا؟ هو مردش على سؤالي بس قال لي: انا فين عرفني. قلت له: انت في مركب شحن في قلب البحر. لقيته استغرب وقال لي: بحر؟ بحر ازاي؟ انا ايه اللي وصلني للبحر؟ السؤال ده اجابته عندك انت مش عندنا احنا. وقتها سرح بعيد وسكت، وهنا قلت له: ثواني هجيب لك حاجة تتدفى بيها. يا هو انت اسمك ايه؟ لقيته ارتبك وقال لي: زيد او نشابي. نشابي ده اسم غريب قوي، هو معناه ايه؟ فجأة واحنا بنتكلم معاه حصلت حاجة غريبة، احنا سمعنا صوت فرقعة جامدة قوي، كأن حد ضرب طلقة فجرت حاجة في المكان. طبعا كلنا اتخضينا وطلعنا نجري ناحية الفرقعة. هناك اكتشفنا انها جاية من ناحية خزان الصبورة، واللي ما يعرفش ايه هو خزان الصبورة فهو خزان لتخزين المية جوه السفينة، وده علشان يحافظ على توازن المركب واستقرارها وقت ما بتكون فاضية من اي حمولة. الغريب هنا ان الصوت كان جاي من ناحيته، والخزان ده محدش جه جنبه من سنتين. بسرعة الطقم كله اتحرك، والكبطان ادى امر الواحد من الفريق يطلع يبص على باب الخزان، ولما طلع اكتشف ان في مسمار من مسامير الخزان طاير من مكانه. طيب ازاي ده حصل اساسا؟ محدش كان فاهم ولا قدر يوصل للسبب. المشكلة في اللحظة دي اننا كنا لسه نازلين بالمركب وبعيد عن اي مينة صيانة نصلحه. وقتها القبطان ادانا امر ان محدش يقرب منه لحد ما يشوف ايه سبب اللي حصل. طبعا كلامه سيف على رقبتنا كلنا ولهم مننا السمع والطاعة. الغريب في الوقت ده ان الراجل اللي لسه لحقينه من الموت كان واقف بيبص ناحية الخزان بتركيز. لما بصيت له ودققت في ملامحه وتابعت نظراته خدت بالي انه بيبص ناحية الخزان وعمال بيتمتم. طبعا انا ما فهمتش هو بيقول ايه، وبسرعة اتشتت من تركيزي معاه لما سمعت صوت راجل بيتكلم جنب ودني. كان بيتكلم وبيقول كلام كتير. طيب ايه هو؟ ما فهمتش. بصيت تاني على زيد او نشابي ده لقيته لسه بيبص على الخزان. فضلت متابع نظراته شوية. في لحظتها شفت شاب من زمايلي في طقم السفينة بيرمي نفسه في خزان الصبورة. وقتها صرخت بعلو صوتي وجريت عليه وانا بقوله انت بتعمل ايه؟ ارجع ارجع. في ثانية بصيت على يميني لقيت نفس الشخص اللي كان بيرمي نفسه في الخزان كان واقف جنبي وبيقول لي انت بتكلم مين ومين ده اللي يرجع يا ابني؟ اتخضيت طبعا، بلعت ريقي وقربت منه وانا بقول انت كويس؟ لقيته بصلي باستغراب وقال لي انا كويس يا جمال، في ايه؟ ها؟ مفيش حاجة. عدى الموقف وعدت الايام علينا وكان كل يوم تحصل حاجات اغرب من اللي قبلها، لحد ما في ليلة كان عندي وردية حراسة على ظهر المركب. طلعت ابص على الخزانات واعمل شيك اب لقيته واقف هناك. ايوه هو نفس اللي شفته مبارح، واقف على غطى الخزان بيخبطه برجله وكان بيبرطم بطلاسم غريبة. صرخت فيه وقتها وقلت له ارجع يا ابني انت بتعمل ايه؟ الصواميل هتفك وهتوقع الغطى، ارجع الله يهديك. هو بصلي وضحك، وفجأة من غير مقدمات زي ما يكون غطى الخزان حد فتحه وشده لجوه وقعه. اتصدمت وناديت عليه باسمه، بس في لحظة لقيت نفسي واقف قدام الخزان والغطى موجود في مكانه. اتفاجئت ان كل حاجة حصلت رجعت مكانها وان اللي شفته ما حصلش اساسا. هنا سمعت صوت حد بيضحك بطريقة غريبة، ولما بصيت ناحية الصوت لقيته نشابي. رجعت بصيت تاني قدامي لقيت كل حاجة تمام. اتأكدت وقتها انه كان بيتهيألي. بعدها وجهت كلام النشابي وقلت له في ايه يا عم؟ عاوز ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ولا حاجة، حسيت ان في حركة فوق المركب، طلعت اشوف في ايه، لقيتك بتهبد على غطى الصبورة فاستغربتك. بهبد؟ بس انا ما عملتش كده، رد عليا بهدوء وثقة نرفزوني اكتر. بس انا شايفك بعيني، هو انا يعني هتبلع عليك ليه؟ رديت عليه بزعيق وقلت له بس انا ما عملتش كده، انا طلعت علشان نفس السبب زيك، في حد من زمايلي كان بيرمي نفسه هنا وانا كنت عايز الحقه. رده وهو بيضحك وقال لي صبورة ايه وزميلك مين؟ ما الغطى في مكان قدامك اهو ومحدش واقف في المكان غيرك، انا خايف لا تعمل مصيبة وتأذي الموجودين كلهم. قال الكلمتين دول وسابني ومشي. طبعا مركزتش معاه لان كل اللي شغلني وقتها اللي بيحصل ده حقيقة ولا خيال. طيب انا ليه بشوف الحاجات دي؟ خيالات وهمس الناس واصوات غريبة، هل الحاجات اللي بتحصل دي مش حقيقية يعني؟ معقول كل ده من نسيخ خيالي ولا في سبب للي بشوفه؟ طيب ايه اللي جد عليا؟ انا من اسبوع ما كنتش كده. فعلا من اسبوع ما كنتش كده. اسبوع ده تاريخ ما انقذناه، معقول يكون اللي بيحصل ده اللي وراه زيد او نشابي؟ ليه لا؟ هو انا كنت اعرفه اصلا؟ ده حتى محدش يعرف حكايته ايه، محدش فينا يعرفه من الاساس. علشان كده ومن ساعتها بدأت اراقبه، بدأت اراقب كل تصرفاته وكل حركاته. وفعلا شك طلع في محله، نشابي كان هو المشتبه فيه قدامي. واللي بعد مراقبتي ليه لقيته بيقف لوحده كتير وبيتمتم بحاجات مش مفهومة، ولما كان يحس اني قربت منه كان بيسكت وفجأة يتكلم معايا، يا يسألني عاوز ايه وتوهه، يا يسكت خالص ويستناني لما ابعد عن المكان، ولما يتأكد ان بعت يرجع يتمتم ويتكلم تاني. طبعا ما حطتش الموضوع في دماغي، لحد ما في ليلة وقت الوردية بتاعتي طلعت علشان أبص على الخزانات والمركب وأعمل شيك أب. ونفس اللي حصل قبل كده بيحصل دلوقت، زميلي إياه واقف على باب خزان الصبورة، بس المرة دي كان بيبص في الأرض زي ما يكون عينه متصدرة على حاجة معينة. فجأة بص في زاوية من زوايا المكان، بعدها نط في قلب الخزان واللي كان مفتوح المرة دي. طب ازاي اتفتح ومين اللي فتحه؟ معرفش. طلعت لحد الخزان وبصيت بسهولة على الغطا اللي يستحيل يتفتح إلا لو اتفك في الصيانة، بس الغطا كان مفتوح فعلا وزميلي نط منه على تحت وبسرعة البرك وقع معرفش يطلع. شفته قدام عيني دول وهو عمال يتخبط يمين وشمال ومش قادر حتى يقاوم الموج في المية من قوة حركة المركب والمية سوا. فضلت ازعق بعلو صوتي على كل زمايلنا اللي لما سمعوني تلموا عليا وتفاجئوا باللي حصل. طبعا في البداية كانوا مفكرين ان الحادثة متدبرة، عندهم حق، ما هو مستحيل حاجة زي دي تحصل غير بفعل فاعل. بس برغم الدوشة اللي حواليا وكل اللي حاصل الى اني ركزت مع نشابي، لقيته هو الوحيد اللي واقف في ركن بعيد وبرضه بيتمتم وبيهمس بكلام معرفش ايه. هو اليوم عدى وكلنا كنا في حزن وحيرة، بس انا بقى شك زاد في الشخص ده اكتر. فضلت متابع كل تحركاته وتقريبا كده هو حس بيا لما خد باله مني، لكن انا قلت ايه يعني، هيعمل ايه فيا؟ هيموتني؟ لا مش للدرجات دي. وبعدين ما هو لو موتني يبقى فعلا هو السبب في موت زميلنا الله يرحمه. احسن حل اني افضل مراقبه كده لحد ما انفي شكوكي او اكدها، وياريتني ما حاولت اتاكد من حاجه، اهو كله جه على راسي انا. في اللحظه دي اتدخلت وسالته، ليه يا جمال، هو انت اكتشفت ايه؟ احكي احكي وكمل. وقتها جمال بلع ريقه وقال لي، بص هو اللي هتسمعه يبان غريب شويه بس هو ده اللي انا اكتشفته. قلت له تمام تمام قول بس وانا سامعك. بصراحه كان لازم اتجرأ واقرب منه اكتر، وعلشان ده يحصل ما كانش قدامي غير ان استنى بالليل وادخل اوضته او على الاقل اراقبه من بره من غير ما ياخد باله، وهو ده اللي انا عملته. جيت في ليله واتسحبت لحد باب الاوضه اللي بينام فيها وقربت واحده واحده ببطء، وبالصدفه الاوضه اللي كان فيها ليها شباك خشب صغير على الممر اللي انا واقف فيه. ابتديت ابص عليه من ورا شيش الشباك، والغريبه ان لمحت بالعافيه ضوء لشموع جوه. الضوء كان كاشف الضلمه اللي حواليه. وقتها شفته قاعد على الارض وكان في حواليه ناس، حوالي 2-3 ملامحهم مش ظاهره ولا باين منهم حاجه. انا حتى المكان اللي واقف فيه ما كانش مساعدني ان المحهم كويس، كل اللي شفته هو خيالهم. بصراحه ما ركزتش كتير مع الخيال قد ما بدات اسمع اللي بيتقال بعد ما سمعتهم بيتكلموا. ولما دققت السمع اكتشفت انهم بيتكلموا لغه شرقيه اسيويه. انا كنت عارف اللغه دي، كنت عارفها من واحد زميلي اندونيسي كان بيشتغل معانا قبل كده. المهم انا ما فهمتش من كلامهم حاجه غير وهم بيندهوله باسمه. وبعد ما دققت في الكلام لقيتهم بيتكلموا عن مركب وانه لازم يتخلص من كل الموجودين عليها، والا لعنته هتدوم اكتر من كده وهيفضل عابر من جسد لجسد. وقتها اتصدمت طبعا، هو اللي انا سمعته ده صح؟ هو نشابي عابر من جسد لجسد؟ يعني ايه؟ يعني ده مش جسمه؟ امال ده يبقى مين؟ فجأة نحت وشهقت بصوت عالي، وفي نفس اللحظة نشابي رفع ايده في الهوا وقبض بقبضته، والناس اللي كنت لامحها قاعدة حواليه اختفت في ثواني. فجأة بص يمينه من غير ما افهم ازاي لقيت الشباك بيتفتح، وبسرعة البرق مسكني من رقبتي. ابتديت اتخنق وكحيت جامد جدا، حاولت ابعد ايده عني بكل قوتي، وانا بكح ومخنوق قلت له، انت مين؟ انت يستحيل تكون بشر. وقتها ضحك بصوت مرعب وقال لي، يظهر انك هتبقى القناة الجديدة في عالم الوصل بيني وبين البشر، بس انت هيبقى لك شأن عظيم عن زيد. زيد كان جسمه ممل وما عندهوش نفس الفضول اللي عندك. كملت كلامي وانا بتخنق وبحاول افلفص منه. انت مين وبتعمل؟ كحيت جامد وبدأت اخد نفسي بالعافية. كل حاجة كانت باينة قدامي ابتدت تتلاشى وتتبخر. بعدها دخلت في عالم تاني خالص. انا ابتديت اشوفه من وهو عيل صغير، طفل عنده حوالي 10 سنين. كان ماشي في السوق وكل ما يعدي في مكان المكان ده كان بيولع لوحده والناس بتحدفه بالطوب. الولد بدأ يجري بأقصى سرعة عنده، وبنفس سرعته اللي بيجري بيها انتشرت النار في السوق كله والسوق قامت في الحريقة. الولد فضل يجري لحد ما طلع على الغابة واستخبى في كوخ هناك، لكن الأهالي مرحمتوش، طلعوا وراه بمشاعل النار وكانوا مصممين انه لازم يطرد برا القرية كلها. وقتها نشابي خاف والنار محصرة من كل مكان، وبسرعة نط من الشباك وهرب ناحية الجبل. فضل يجري لحد ما وصل لشط البحر. بعدها حدف نفسه بين الأمواج، الموج شاله ودخل بيه جوه. فضل عايم لحد ما لقى مركب كبيرة، ولما عرف انهم شافوه عمل نفسه غرقان. طبعا لما شافوه انقذوه، وبعد فترة قام وبدأ يتحرك على المركب. الغريب انه من ساعة ما ظهر على ظهر المركب وابتدت تحصل احداث مرعبة. اولهم ان طقم المركب مسكوا ببعض من غير اي سبب، حرفيا كان هيموتوا بعض. أشخاص بقت تظهر وتختفي ويتكلموا مع طقم السفينة وهم أساسا ما يعرفوش مين دول. المهم فضلوا على الحال ده لحد ما زيد، وزيد ده شخص من الطقم اللي على المركب، قرر إنه لازم يعرف حكايته. بس الفرق بيني وبين زيد إن هو كان عنده خبرة ودراية في أمور السحر والأرواح والتواصل الروحاني. فضل زيد مراقبه ومتربص له، وفي يوم على غفلة من نشابي عمل معاه جلسة تواصل روحاني وعرف حكايته كلها. المفاجأة بقى ان النشابي والسبب في كل اللي بيحصل له هي امه اللي كانت وسيطة روحانية، كانت عايزة جسد علشان تتنقل لعالم الارواح من خلاله، وبدل ما تجرب على حد غريب استخدمت جسم ابنها في جلب الارواح والتواصل معاهم. ومن هنا بدأت لعنة نشابي، ارواح الشر اتملكت من جسمه وسكنته. ومش كده وبس، لا، الولد بقى لعن على اي مكان يروحه. ده كان انتقام الارواح من امه اللي استحضرتهم عليه، خلوه منبوذ وشؤم على اي مكان يحط رجله فيه. مش بس كده، دول كملوا انتقامهم بان اي حد يحاول يعرف حكايته لازم يموت. وبعد ما زيد عرف حكاية نشابي، عرف كمان انه مش فاضل على موته كتير هو وطقم سفينته. في اللحظة دي زيد حاول يتخلص من نشابي بسرعة قبل ما يفوق. خده وطلع يجري لحد ما وصل لأقرب مكان للمية، لحظات كانت بتفصل بينهم وبين سطح البحر. ولما كان هيرمي جثة نشابي في المية ويعتبر رمى خلاص، زيد اتصدم لما لقى نفسه بيتشد تحت المية هو كمان. ايوة، اتشدوا تحت المية هما الاتنين، والغريب ان محدش منهم طلع ولا حد من العمال على المركب حس بيهم اساسا. دول حتى ما خدوش بالهم من غياب زيد غير بعد يومين. بعد يومين بالظبط بدأوا يدوروا عليه في كل مكان، ولما ما لقوهوش ابتدوا يدوروا عليه في المية. هم قعدوا يدوروا عليه كذا يوم لكن ما وصلوش لجثته ولا عرفوا هو عايش ولا ميت. فجأة بعد ايام لقوه عايم على وش البحر، في اعتقاد منهم انه غرقان. هما طلعوا جتته من المية على أساس بعد أيام هيوصلوا للمينا ويسلموا لأهله. لكن الغريب بقى إن بعد ما طلعوه ما كانش ميت، لأ ده كان عايش. المهم لما زمايله أنقذوه حاولوا يفهموا منه إيه اللي حصل ووقع في المية إزاي أساسا. حتى سألوه عن الولد اللي لقوه في البحر من كام يوم، لكن مردش عليهم أي رد مفيد، بالعكس كان غامض وغريب بشكل يخوف. زمايله حاولوا يفهموا ماله لكن ما حاولش يتكلم ولا يرد عليهم. كل اللي قاله وقتها قولولي يا نشابي. هما ما كانوش فاهمين منه حاجة، لكن كل اللي فهموه ان زيد الشخص الطيب الخدوم اتحول وبقى مؤذي لكل اللي حواليه رغم غموضه وقلة كلامه. وفي يومه من غير سبب صار وتجنن وتحول لإنسان محدش قادر يسيطر عليه. في نفس الوقت المركب بتغرق من غير أي سبب، وفجأة المركب راحت باللي فيها إلا هو، ما نجاش منها غيره. وبعد أيام ظهرت جثته قدامنا في المركب بتاعتنا، وحصل على مركبنا نفس الأحداث اللي حصلت وشفتها قدامي، يعني هو كان السبب في غرق مركبنا هي كمان. المهم بعد كل اللي شفته فقت، وكان لازم حد فينا يتغلب على التاني، وللأسف أنا حاولت أغلبه لكن روحه تمكنت مني. مش روحه بس، ده كل الأرواح اللي بتسكنه بقت بتسكن جسمي دلوقت. بعد اللي سمعته واللي قاله جمال وقفت مذهول وسألته، يعني دلوقتي المفروض ان مركبنا هتغرق هي كمان؟ لقيته بصلي بحزن وقال لي، ده لو ما تخلصتش مني قبل ما حد فيهم يسيطر عليا تاني. حاول تنهي اللعنة يا عمر، انهي حالا لعنة نشابي. بصراحة ما بقتش عارف اعمل ايه. طيب انهي اللعنة ازاي؟ ما هنا يستحيل باي شكل هاخد بني آدم اتخلص منه وهو حي. وقتها دماغي اتشلت عن التفكير، ما بقتش عارف افكر ولا اتصرف ازاي. كل اللي قدرت اعمله في اللحظة دي ان استعنت بالقبطان بسرعة. طبعا هو ما صدقش ولا اي حاجة من اللي حكيتها. بعدها رجعت الجمال وقلت له، القبطان مش مصدق اي حاجة خالص من اللي حكيتها، وانا يستحيل اعمل حاجة تأذي المركب، وفي نفس الوقت مش هأذيك برضو. وقتها جمال قال لي، وانا بقولك اتخلص مني، انا ما ينفعش اعيش ساعة كمان. ساعتها صاحبه اللي كان واقف معايا من الاول رد وقال له، جمال احنا حتى لو اتخلصنا منك هيتنقل من جسمك لجسم حد فينا، انت اكيد عارف الحل. جمال قال له، صدقني ما عرفش حاجة، كل اللي عرفه انا قلته. بعدها وجه كلامه ليا وقال لي، انقذني وانقذ نفسك، انقذ المركب يا عمر. لسه ما كملش كلامه فجأة صوته اتبدل وبقى صوت تاني خالص، حتى الشخص اللي قدامي اتبدل وبقى بملامح تانية. وفي لحظة بدأت مركبنا هي كمان تغرق. مصيري انا وزمايلي بيترسم قدامي دلوقت، احنا فعلا كلنا هنموت زي ما جمال قال. في اللحظة دي افتكرت حازم اخويا واللي بقيت بشوفه واسمع صوته كل يوم بعد ما مات. كل يوم اسمع صوته بيستغيث بيا، بس انا ما قدرتش انقذه. حازم كان بيشتغل معايا على المركب هنا، هو يبقى عامل الصيانة اللي لما بيحصل حاجة طارئة على المركب بنستعين بيه. في يوم والاجل حظه زمايلنا اكتشفوا ان باب مخزن الصبورة فيه مسامير فكت وعاوزة لحام. وقتها حازم فك البراغي والصواميل كلها وجي يركب، اكتشف ان اماكن المسامير دايبة من جوه الخزان، يعني المية وعوامل التعرية خلت الحديد صدى والاماكن وسعت، ولازم علشان يركب الباب تاني مظبوط هياخد مقاسات المسامير ويرجع الاخرام بتاعتها نفس مقاسها. كل اللي بيحصل ده كان لازم صيانة عند المينا، والغلطة اللي اتعملت بقى انه فك الباب واحنا في البحر بامر القبطان. قال يعني انه خايف الباب لو اتساب كده حد من طقم المركب يقع جوه الخزان، وما كنتش اعرف انها هتيجي في اخويا. وقتها امروا انه ينزل ويعمل اللازم. حازم قال له ونبهه ان الخزانات مليانه ميه، وانه لو وقع محدش هيعرف يجيبه ولا ينقذه. طبعا القبطان فضل يطمنه بكلام خايب. المهم انه فضل وراه لحد ما خلاه جهز حاجته وابتدى ينزل الخزان علشان يظبط الدنيا. فجأة توازنه اختل ووقع في المية وما بانش تاني، محدش عارف يلحقه ولا حتى انا، وراح اخويا قدام عيني. من وقتها صوته دايما بيلحقني. لحظات بتفصلني عن الواقع اللي بعيشه والذكريات اللي في دماغي، ذكريات موت اخويا وخوفي من اني اعيش بالذنب طول عمري لو سبت الناس دي كلها تموت، هي الدافع اللي خلاني اتصرف بسرعة. في الوقت ده اتحركت بهدوء ناحية كل فرد موجود على المركب، واديته تحذير اننا خلاص بنغرق وان لازم نتعامل كلنا كتيم واحد علشان نقدر ننجي. كمان فهمتهم انهم يروحوا ناحية قوارب النجاة. ما كانش فاضل وقتها غير جمال وصاحبه القبطان. طبعا القبطان رفض ان يسيب المركب لانه مازال مش مقتنع بكلامي. اما جمال طبعا كان في عالم تاني، لدرجة ان زميله قفل عليه وعلى نفسه الباب ورفض انه ينزل معانا على قوارب النجاة. فضلت اتحايل عليه انه ينقذ نفسه ويجي معانا، لكن رفض تماما يسيب صاحبه في الحالة دي. ووقتها قال لي مش هسيب جمال لوحده، جمال ده عشرة عمري ومستحيل امشي واسيبه. رديت عليه بغضب وقلت له بس ده مش جمال، ده مجرد ارواح شر بتتحرك في جسمه. وقتها لقيت عينه دمعت وقال لي تخيل كده لو فاق في لحظاته الاخيرة ولقى نفسه لوحده، هل انا هعرف اعيش وانا حاسس بالذنب ده طول عمري؟ انت تقدر تعيش بالاحساس ده انما انا لا. وقتها وطيت دماغي في الارض وقلت له بالعكس، انا بحاول انجد اللي على المركب بسبب احساسي بالذنب ناحية اخويا. وقتها قال لي شفت بقى، علشان كده انا مش هقدر اسيب اخويا انا كمان. قلت له بس حضرتك كده هتموت معاه من غير ذنب. بصلي بحزن وقال لي خد طقم الصبورة وطقم مركبتك وانفت بجلدك يا عمرو، اعمل الحاجة اللي هتفك عقدة الذنب عندك وملكش دعوة بي، انا راضي بمصيري. مرة واحدة تشد الجوة والاصوات المرعبة عليت، خدت بعضي ورحت ناحية القوارب، لقيتهم اتلموا والناس نزلت بيهم المية. بسرعة رميت نفسي في واحد منهم، وبعد ما نزلت بدأت المركب تغرق قدام عيننا كلنا. ابتدينا نتحرك لبعيد وهي بتغرق وكل أحلامي بتغرق معاها، أخويا، شغلي، قبطاني ومديري في الشغل اللي كنت بحبه جدا، ذكرياتي وكل حاجة غرقت قدامي في ثواني. بس كل اللي قدرت أعمله أني أنقذت ناس ملهاش ذنب تموت من غير سبب. بعد أيام وصلنا للميناء بسلام ووصل كل واحد على مكانه، لكن لما وصلت بيتي لقيت مفاجأة من العيار التقيل مستنياني. لقيت والدتي بتتكلم في التليفون مع حد بود. ساعتها سألتها بتكلمي مين ياما؟ ده القبطان بتاعك يا ابني، بيقول انك نزلت وسبته لوحده. استغربت ودماغي عملت ايرور وقلت لها معقول؟ طيب ازاي ده حصل؟ هو نجا من الغرق فعلا ولا انقذ السفينة ولا ايه؟ هاتي يا ام التليفون كده. خدته منها ولسه بقول الو، ايوه يا ريس، طمني انت كويس؟ انقذوك ازاي يا راجل؟ معقول يا عمرو؟ معقول افتكرت انك ممكن تخلص من الريس نشابي؟ كان صوت ضحك وصريخ وزن طالع من السماعة، ووقعت من طولي مش فاهم حاجه.